المطلقة مطلقا بيقول دائن رجعية كلها. لا الجزئية بتاعت وإنما يمنع النشوز مطلقا من وجوبها ما دامت الزوجة. النشوز بأنواعه. لا الجزئية مطلقا يعني من يومها وهي نشز يعني ده يحصل. لا من ساعة ما نشزت. ايوه بالظبط. تتكلم هنا على ان نفق لها قبل كده من غير ما ايه قبل ان تنشز. لا النشوز بانواعه اي نوع كان ما دامت الزوجة او المعتدة ناشزا. الامتناع مثلا من فراش الزوجية نشوز. الخروج من المنزل بدون اذن نشوز. السفر بدون اذن نشوز. الشتم والسب والضرب نشوز. قال بعد صدور هذا القانون استغلته بعض الزوجات في ترك المطالبة بالنفقة حتى يتجمع منها مبلغ باهظ ثم يطالبن الزوجة بالمتجمد كله مما يرهق الزوجة ويثقل كاهلة. تبقى عايزة تعمله ايه؟ تسجنه. هتقول له هتقعد سنتين ثلاثة اربعة يتجمع 20-30 ألف جنيه وهي عارفة انه ما معهوش تطالب بالبتاع ما فيش تسديد يعملوا له ايه؟ سجن. لو هو اثبت ما بيفعل. عارفين بقى قضية الطاعة دي عشان بيفعوها ليه؟ عشان يثبت انها ناشز. لا يقول فرؤية تدارك هذا الأمر بما يرفع الضرر عن الأزواج. وجاء في الفقرة 6 من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ما نصه: لا تسمع دعوى النفقة من مدة ماضية لأكثر من 3 سنين ميلادية نهايتها تاريخ رفع الدعوى. يعني لو فضلت ساكت اكتر من 3 سنين مش هيدوك غير 3 سنين. عملوها على 2 دلوقتي غيروها ل2. على فكرة الكلام ده مش مذاهب المتقدمين. مذاهب المتقدمين يقول مش دين يقول دين مهما بلغ. هو في الحقيقة الشرع بيقول لو هو تجمع لديه عدد كبير واثبت انه معسر الان بهذا المبلغ ما يحبسش، يبقى هيتعطلها حقها، بس هو ايضا لا يضار في ذلك، يتقسط عليه بالقدر الذي يستطيعه شرعا. قال وجاء في المذكرة الإضاحية لهذا القانون بشأن هذه الفقرة ما نصه: اما النفقة عن المدة الماضية فقد رؤية أخذا بقاعدة تخصيص القضاء، إنه من حقهم يخصصوا القضاء في زمن معين. على فكرة القاعدة دي غير شرعية. قاعدة إن إحنا نسمع الدعوة من تاريخ كذا ولا نسمعها من تاريخ كذا وتسقط الحقوق بالتقادم، وهذا الكلام كله ليس صحيحا. هو بيقول أنا مش هسمع الدعوة. طب ما مين اللي هيجيب له حقه أو يجيب لها حقها؟ أنا بيقول ما بيقولش إنها بطلة بس مش هسمع الدعوة. هذا الكلام ليس صحيحا. قال فقد رؤي ألا تسمع الدعوة بها لأكثر من 3 سنوات ميلادية نهايتها تاريخ قيد الدعوة. نقول الكلام ده إيه الدليل عليه الشرعي؟ مفيش. ولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوى احتمال المطالبة بنفقة سنين عديدة ترهق الشخص الملزم بها، رؤية من العدل دفع صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بها أولا فأولا. يعني صاحب الحق اللي هي الزوجة. انا بقول لك ان بنقول لك هو انت لازم تطلبي حقك عشان لو ما ترديش حقك هيروح عليكي، بحيث لا يتاخر اكثر من 3 سنوات، وجعل ذلك عن طريق منع سماع الدعوه. هما بيقولوش ان النفقه سقطت بس احنا مش هنسمع الدعوه، صحيح، لازم يكون ناس أتقياء يعني. وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة، إذ يمكنه المطالبة بها قبل مضي 3 سنوات، ولا زال العمل مستمرا بهذا القانون اليوم. وأخبرنا الشيخ إبراهيم أنه هو بقى 2 سنين. يؤخذ على هذا القانون أن التجديد، أن التحديد ب3 سنين لم تعرف حكمته من جهة، ولا دليل يمكن الاستناد إليه من جهة أخرى على أن هذه المدة تعتبر مدة طويلة وقد ترهق الأزواج. ولهذا جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية المادة رقم 81 من أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن 1 سنة سابقة على الدعوى. هم عملوها 2 باشا مش كده؟ كل الحاجات دي غير شرعية. الإبراء من دين النفقة والمقاصة به. ها؟ الشرعية اللي مفيش دليلة. ايه الدليل على 3 سنين؟ ها؟ ما ايه الدليل؟ مش كل حاجة في الشرع يكون لها دليل؟ لا، ده هذا ليس له التحديد. القاضي والحاكم ما بيحددش بدماغه كده. ايه المصلحة المرسلة اللي فيها؟ ما احنا قلنا له يضيق عليه عشان ما معهوش، يبقى بالتقسيط زي كل معسر، وان كان ذو عسرة فنظرة على ميسرة. هو الشرع ضيق على المعسر ده، امر بانظاره. بالضبط كده. إن انت قلت الذين ازاي تسقطه؟ لا، ها، ده موضوع التقادم ده. بس الحتة دي كده مش يعني اخذوا الفكرة نفسها، لكن هم طلعوا لها حاجة اسمها تخصيص القضاء، يعني ان انا مش حسمع القضية. لكن هذا الكلام ليس صحيحا شرعا. الابراء من دين النفقة والمقصة به. واذا كانت النفقة التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر دينا في ذمته من الوقت الذي امتنع فيه عن ادائها بغير حق شرعي، فانه يصح للزوجة ان تبرئه من هذا الدين كله او بعضه، ولو أبرأته مما يكون لها من النفقة في المستقبل لا يصح، يعني تبريء عن الماضي. لكن ما تقولش أنا مش عايزة منك نفقة اللي جاي، أول ما ترفع عن اللي جاي يقضلها بيه. يعني هي قالت مش عايزة منه حاجة بس يطلقني، فطلقوها. جت بعد شهر قالت إيه، أنا عايزة حقي مثلا. هتكون مثلا هي بقى المرة دي، ما هي طبعا ايه، ما هو مش داين النفقة. هو طلقها طلق رجعي وكان لها نفقة ايه، نفقة العدة، وقالت مش عايزة حاجة، كانت حامل مثلا، فنفقة العدة هتبقى 9 شهور مثلا. هي قالت بس يطلقني، فطلقها طلقا رجعيا استجابة لطلبها. وبعد شهر هي قالت انا عايزة ايه، النفقة من حقها. في اللي جاي، اللي أسقطته خلاص. يقول لأنه لم يثبت دينا بعد، والإبراء لا يكون إلا من دين ثابت فعلا، ويستثنى من ذلك الإبراء عن شهر واحد مستقبل أو عن 1 سنة إن كانت النفقة فرضت مشاهرة أو مشابهة. دي غلط. مسانهة، هي مسانهة يعني سنويا. وإذا كانت النفقة معتبرة دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وكان للزوج دين في ذمتها وطلب أحدهما مقاصة الدينين أجيب إلى طلبه لاستواء الدينين في القوة. يعني هو قال ده أنا مدينها بكذا وهي مش راضية تدهوني، وادي الشيكة هو اللي عليها، وادي وصل الأمانة اللي هي كتباء مثلا، يبقى ساعتها ايه، القاضي يحكم بالمقاصة. واذا كانت النفقة، وللحنابلة رأي في المقاصة، فهم يفرقون بين ان تكون المرأة موسرة او معسرة. فان كانت موسرة فله ان يحتسبها، ان يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها، لان من عليه حق